الكعبة بالمزمار مصلحه على مناسبة الأوتار. نعم عطرب بالمزمار مصلحه على مناسبة الأوتار. من يد قينتي وغنت من الأشعار ما رق. نعم يا روحي فارتقى لسدرتها الأسرار في. نعم في كل شدوتي غنت وغنت وغنت من الأشعار ما رق. نعم ما رق فارتقت لسدرتها الأسرار في. نعم في كل شدوتي نعم غنت من الأشعار ما رق فارتقى. وغنت من الأشعار ما رق فارتقى لسدرتها الأسرار في كل شدوات. غنت وغنت غنت وغنت غنت من العشاء رق فارتقت حبيبي. ما رق فارتقت لسدرتي الأسرار. تنزهت في آثار صنع نعم منزه عن الشرك بالأغيار جمع وعُلف. تنزهت في آثار صنع منزه عن الشرك بالأغيار جمع وعلفتي. بمجلس الأذكار سم مطالع وليحنة الخمار عي طالعتي. بمجلس الأذكار سم وليحنة الخمار عي طالعتي. فما عقد الزنار حكما سوى يدي ما قد السنة حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي فارتقت لي سدرة الأسرار ما رق فارتقت لي سدرة الأسرار تنزهت في عثار صنعي منزه نعم تنزهت منزه عن الشرك بالعغيار عن الشرك بالعغيار جمعي وألفتي جمعي وألفتي بمجلس الأذكار سمع مطالع وليحنة الخمار عين طليعتي حبيبي بمجلس الأذكار سمع مطالع فبمجلس الأذكار سمع مطالع ولحنة الخمار يا حي منزه بمجلس الأذكار سمع مطالع وليحنة الخمار يا عيد طليعتي فما عقد زنار حكم سوى يدي وإن حل بالعقرار بي فهي حلتي Thank you. إنا رب التنزيل محراب مسجد فلا وجه للإنكار. تنزهت في آثار صنعي منزه عن الشرك بالأغيار منزه عن الشرك بالأغيار جمعي فبي مجلس العذكار سمع مطالع ولي حانة الخمار عين طليعتي مجلس الأذكار سمع مطالع ولي حانة الخمار ولي حانة الخمار عين طليعتي ولي حانة الخمار عين طليعتي فما عقد الزنار ما عقد الزنار حكم سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي ما عقد الزنار حكم سوى يدي وإن حل بالإقرار بي وإن حل بالإقرار بي بي فهي حلتي إنا رب التنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي فلا وجه للإنكار بالعصبية فقد عبد الدينار معنى منزها عن العار بالإشراك بالوثنية مرة للأحجار في البد عاكف في البد عاكف لا وجه للإنكار بالعصبية وإن خلى للأحجار في البد عاكف لا وجه للإنكار بالعصبية دي وجه للإنكار بالعصبية فقد عبد الدين رمعنا فقد عبد الدين رمعنا منزه عن العار بالعشراك بالوثنية وإن عبد النار المجوس ومن طفت وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في القرآن في ألف حجتي فما عبدوا غيري وإن كان قصدهم سوايا وإن لم يظهروا عقد نيتي إن خر للأحجار في البد عاكف إن خر للأحجار في البد عاكف لا وجه للإنكار بالعصبية لا وجه للإنكار وإن خلى للأحجار في البد عاكف إن خر للأحجار في البد عاكف لا وجه للإنكار لا وجه للإنكار بالعصبية لا وجه للإنكار لا وجه للإنكار بالعصبية لا وجه للإنكار بالعصبية قد عبد الدينار معنى معنى معنى معنى معنى ما نعم عبد الدينار معنى معنى معنى منزل معنى منزل عن العار بالإشراك بالوثنية عن العار بالإشراك بالوثنية فقد عبد الدينار معنى منزه يا نار عن العار بالإشراك بالوثنية عن العار بالإشراك بالوثنية وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجتي وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجت فما عبدوا غير فما عبدوا غيري أي والله فما عبدوا غيري وإن كان قصده سواي وإن لم يظهروا عقد نيتي ما عبدوا غيري وإن كان قصد سواي وإن لم يظهروا عقد نيتي فما زاغت الأبصار في كل ملة وما زاغت الأفكار في كل نحلة ما زاغت الأبصار في كل ملة وما زاغت الأفكار في كل نحلة ما زاغت الأبصار في كل ملة وما زاغت الأفكار في كل نحلة رعوا ضوء نوري مرة مرة رعوا ضوء نوري مرة فتوهموا نارا فضلوا في الهدى بالأشعة نعم رعوا ضوء نوري مرة مرة رعوا ضوء نوري مرة فتوهموا نارا فضلوا في الهدى بالأشعة ولولا حجاب الكون قلت وإنما لولا حجاب الكون قلت وإنما قيامي بأحكام المظاهر مسكتي مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد مدد مدد سيدي يا أبا العلمين عمي يرفع المدد مدد مدد